السلام. نعم. هل هذه هل البيع نقدا ولا نسيئه؟ المتاجره بالعملات نقدا ام نسيئه؟ اذا نقدا لا حرج، اذا نقدا لا حرج بشرط التقابض في الحال، فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اختلفت الاجناس من عمله الى عمله فتبيع كما تشاء وفق المألوف طبعا، لا بشرط لا يكون هناك غبن مثلا. أما العملة المحددة لا، تباع كما هي، يعني كما كانت. مثلا ما تصرف لي 10 ريال بثمانية ريال أو 100 ريال بثمانية ريال، هذا لا يجوز. لكن لك أن تصرف مثلا ريال بدينار أو الريالات بدينار أو الريالات بجنيه أو بدولار أو يورو أو نحو ذلك، لا حرج في هذا. بل المهم أن تكون نقدا، يشترط فيها ماذا؟ التقابض. والحوالة البنكية لها حكم التقابض، الحوالة البنكية لها حكم التقابض. نعم. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر هناك في الكرسي الآخر.